لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فأصبح من المطمئنين وبعناية الله من المحفوظين. وجاء في الأثر: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فلن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا في الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فذكر منهن: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. عباد الله، إن فضائل الذكر كثيرة جدا ولا يتسع المقام لذكرها، فاجتهدوا رحمكم الله في ذكر ربكم، فإن في قلب العبد حاجة وخلة لا يسدها شيء إلا ذكر الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، ولقد شغلنا في زماننا هذا بمشاغل عن ذكر الله عز وجل، وإن العبد ليجد الفراغ مشكلة عظمى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعده من النعم فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كم من وقت فراغ رزقنا الله عز وجل إياه يمضيه العبد في النظر في الرائحين والرائحات، أو في قراءة صحيفة لا تعود عليه بذات نفع، أو في مطالعة جهازه الجوال والنظر في برامج التواصل الاجتماعي، في حين أنه كان يستطيع أن يقضي هذه الأوقات الطيبة في ذكر الله عز وجل واكتساب آلاف الحسنات. ألا فلا يضحكن الشيطان على أحدنا، ولنستغل أوقاتنا في ذكر الله عز وجل، فإننا مقبلون على عقبة كؤود لا ينجينا منها إلا عمل صالح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، روى الإمام أحمد في المسند وغيره عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. وفي رواية قال: فباب نتمسك به جامع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فعلى العبد المسلم أن يذكر الله بنية خالصة مستحضرا لعظمة الله حاضر القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. ولذلك فمن النافع جدا للذاكر أن يتعرف على معاني الأذكار ليستشعر دلالاتها فتستقر في القلب وتثمر ثمارها المرجوة. وعدم معرفة معاني الأذكار تورث هجر الذكر أو تركه، وربما أداه كعادة. كم واحد منا إذا انقضت صلاته قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلو سألك سائل: ما معنى سبحان الله؟ وما الذي تفضي إليه من المعاني؟ وما معنى حمد الله؟ وما الفرق بينه وبين الله أكبر؟ كل ذلك يفيدك الإقبال على الذكر وتعلم ما تعظم به رب العالمين سبحانه وتعالى. أما إذا أهملت معاني الأذكار فإنك تهجرها ولا تقبل عليها وتؤديها كعادة تعودتها منذ الصغر. وكذلك أذكار الصباح والمساء، فإن فيها من المعاني ومن مسائل الاعتقاد ما هو كثير ويحتاج إلى دراسة ووقوف عليه. واعلموا رحمكم الله أن فضائل الذكر لا تتحصل للعبد المسلم إلا بشرطين، هما إخلاص الذكر لله عز وجل ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدى ذكر الله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واعلموا رحمكم الله أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله. قال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه ذلك. فيدخل في مجالس الذكر حضور مجالس تعليم العلم كحلقات تحفيظ القرآن والتجويد ودروس الفقه التي يدرس فيها أحكام العبادات والعقائد والمحاضرات الشرعية. ولمجالس الذكر فضائل عظيمة، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: وهل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول الله عز وجل: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فأكثروا من ذكر الله عز وجل، واستعدوا للقاء ربكم عز وجل، فإننا على موعد معه في يوم نقدم عليه حفاة عراة غرلا، لا ينفعنا إلا إخلاص لله عز وجل وعمل صالح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وبلادهم بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان لما تحب وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر قوات التحالف على أعدائهم يا رب العالمين، واجعل من مات منهم شهيدا في سبيلك، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول هذا القول وأقم الصلاة.